الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنه. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من السلام. اما بعد، فهذه الاحاديث والجميع معناها كلها تدل على فضل طلب العلم والتفقه في الدين. وينبغي لكل مؤمن ان يحرص على طلب العلم والتفقه في الدين. ولا من الامتثال الا قوله جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه يوم العلم قالوا بالقصه: لا اله الا هو العلم الحكيم. فهذا العلم هو الشهداء مع الملائكه على وحدانيه الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قيل تفسحوا في المجلس تفسحوا الله يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. بين جل وعلا: الله يرفع الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنه. هذه الاحاديث العظيمه تدعى فضل العلم، طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا حديث من خرج في سبيل في صابعه فهو في سبيل الله، لم يشبع المؤمن الخير حتى يرجع الجنه. فالعلم من الخير لا يشبع منه العلم، العالم لم يرجع في طلب العلم حتى يموت. هكذا طالب العلم لا يشبع، لا يرجع طلب العلم ولا يتفقه في الدين حتى يلحق بالله. لأن العلم ليس له نهاية، مهما علمت فيفوتك أشياء غير ذلك. وهكذا حديث عند الله عليك: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى دابة في جحرها ويصلون على معلم الناس الخير. هذه أشياء توجب للمؤمن الحرص والرغبة في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ونفع الناس به بعد أن ينتمع وينفع، يبدأ بالعمل ويجتهد في العمل، ينفع الناس بتوجيههم وإرشادهم وتعليمهم، يرجون عند الله جل وعلا: يا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونه يهتدي على يديه واحد أو جماعة خير العمل، من دل على خير فله متواجفا. فالمؤمن يجب يسعى يحرص على تفقه في الدين والتعلم وعلى بذل العلم والنصيحه للناس في دين الناس الخير اينما كان، يريد ثواب الله، يريد اجره، يريد رضاه اينما كان. وفق الله جميعا. احسن الله. افضل الايام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر ام يوم عرفه؟ افضل الايام يوم النحر، ثم يوم عرفه ويوم الجمعه. احسن الله عليك. افضل الايام افضل الايام الاسبوع. احسن الله عليك. صحة حديث أبي سعيد الخدري. نعم، ما تبع أسانيده، تحتاج تبع أسانيده. الله يبارك فيك. من الحديث دراج عن أبي الهيثم. دراج ضعيف عن أبي الهيثم، دراج فلا طريق نخرة، أن دراج عن أبي الهيثم في الله. الحديث الذي يقول فيه: ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل واقف قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. ذكر ابن القيم في الزاد أحسن عليه. ما أعرف الصحة، أرجان الصحة والله لا أصح عليه. إحنا الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ما تقدم.

قد دخل المغارة فيما رواه مسلم الصحيح من سلك طريق يوسف ومسهم الله له طريق الجنة، وهكذا حديث الدرداني المذكور من سلك طريق يوسف ومسهم الله له طريق الجنة. هذا فيه بين أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. واللفظ الآخر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين واتفقنا على صحته. من حديث إن الملائكة أنها تطالب العلم بدون ما يصنع، وإن العالم إذا استغفر في الصلاة وفي الأرض حتى تهتم يده في الماء، وإن هو الآن عصر الآن على العابد كفاضي قبلي على سائر كفواتي قدم على كفاضي على أبنائكم، مقصودا بهذه الحديث تدل على فضل العلم والعمل به ومن العلماء العاملين من الخير الكثير. والعلماء هم في الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء لم يلهوا جهرا ولا جهما، ومن وصل العلم فمن اخذه فمن يفضل واحدا. فالغالب على اهل العلم ان يبثوه في الناس وان ينشره في الناس وان يعلموا الناس وان يجتهدوا في ذلك وان يكونوا في ذلك مخلصين لله وحده، ويحذروا من الرياء السمعه. حيث من تعلم علما مما ابتلى به الله لا يتعلم ولا الدنيا الا اذا اخرج الناس، يعني ريحه فرض علم عظيم. كذلك اذا كتم العلم من سأل من سئل عن العلم فكتبه يعني العلم يعلمه فكتبه يجي ومطيها بالرجال من النار. فزياده الحث على بذل العلم والدعوه الى الله وارشاد الناس الى الخير وتعليمهم وتوجيههم، وان يدخل بالعلم وان يكون في ذلك مخشى لله يريد ان الله في الدار الاخره. فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم توجيه الناس الى الخير، والحرص على بيان ما يحتاجون اليه، والعلم ما يطلب منه العلماء. فالانتهاء اذا مات العلماء قبل العلم، المصحف وكتب الحديث لا تعلم الناس الا بواسطه العلم بواسطه العلماء، فاذا فقد ما ياخذ العلم من القران والسنه ويبلغه الناس بهذا العلم. ولهذا قال ان الله لا يقبض عليه فيما ينتج في الرجال، ولكن يقبض العلم بواسطه العلماء حتى اذا يلقى عالما ويقراه، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فاسويه فاشرب ولا يعرف ظلوا وارضوا. فهذا يجب طالب العلم ويكون منه الحسنى طلب العلم ما دام اهل موجودين ولو مستحق من بلاد الى بلاد من اقليم الى اقليم طلب العلم، كما سفر العلماء والاخيار من عهد الصحابه الى يومنا. طالب العلم لا يتقيد بقريه او بلد، بل يطلب العلم ولو في بلدان اخرى. حديث مشهور طول العلم على تسليم هو حديث لا يصح، لكن الموضوع المقصود ان الانسان يطلب العلم اين وجده واين فكر له، لكن كسولا، ولكن يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في اي جهه يجده فيها يكون نافع عن الشرعي. اما علم الدنيا فهذا شيء اخر لاهله الخيار فيه، علم الطب، علم النياره، علم الحجابه، علم الزراعه، يمر على حسب رؤيه اهلها، من شاء تعلمها ومن شاء تركها. وهي فرض كفايه عن المسلمين، لكنها من جسمها كل فرض من شاء فعل ومن شاء ترك. لكن علم الشريعه، الاحكام الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد ربك، تعرف الشرائع التي عليك، المحارم التي حرمها الله، لا بد من العلم واجب. لا بد ان يتعلمه المؤمن والعامل يسال عنها العلم ويعلمه في الناس ويرشدهم ويعلمهم بالمكاتبه بالخطابه بالهاتف بكل طريق يستطيع يصل العلم حتى ينتشر العلم وحتى تقع الحجه وتنقطع المعرفه. نبغى الله بنا التوفيق والهدايه. وان الملائكه لا تضع اجنحه على طالب العلم على ظاهره. الله اعلم. الله اعلم بشيء فيه. شغل صار الشيطان للعالم من جدها للحيوان حتى بغيث كل شيء حتى يعني فتواه وعمل تعليم ينشر الحق والخير

فيقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حميتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمشروع لك أن يفهمه الإكثار من الحمد لله والثناء عليه وتشبيهه وتقديسه. وهكذا قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ألا أدلك على كلمة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللسان سريع الحركة سريع الحركة إلا أن تشغله بالخير شغلك بالشر. فالحاجب يحفظ هذا اللسان ويصونه أو يشغله بلا يرضي الله هو سريع الحركة الغيبة المغيبة السب الكلم غير ذلك. لكن الحاجب المؤمن يشغله بالخير يشغله بالتسبيح تحميد تهليل تكبير استغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله قراءة القرآن دعوة إلى الله إلى غير ذلك يشغله بما ينفعه. نسأل الله لنا التوفيق إلا يشعل القدر يحرم ولا يقرأ الحمد لله الهدف الفطرة لما أخذ القدر حملا قال يقرأ الحمد لله بمن أرسان يحمد الله عليه وسلم نعمة عند يبدو التوفيق للخير من الخير يحمد الله. وأمر رحمة الله من الله تنبغى على هذا قد أحد لبن الله يليك من الإنسان إذا فرغ من الطعام أو من شراب وقال الحمد لله الذي أطعمني من هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة عند الطعام والشراب الله يليك الله يليك من حمد الله عند مواقع فعل محرم كشرب دخان أو شرب خمر ومواقع الزنا استهزاء هل يقدر أحسن الله هذا يحتاج الى تامل ان كان قصدا استهزاء الدين وان الحمد للمعاصي وان لا فرق بين الحمد للمعاصي والحمد للنعم وان يقول لا قيمه ترى كفر كفر الاستهزاء بالدين كفر قل ابي الله من اياته ورسوله كن كنت استهزئون لا تاخذوا بل فيكم بدا الايمان اما اذا قالها مصيبه الحمد لله على المصيبه وان اتوب الى الله وارجو اليه ولكنها مصيبه واحمد الله عند المصائب كما احمد عند النعم وعسيه ان يعفو عني وان يتوب علي هو استهزاء. الله يحفظك كل امر بذلك لا تعلم لا تعلم كما احنا هنا حكم على ان حصل من الصلاه بجميع الطرق ذكرنا اذا ذم بعضها الى بعض. الشيخ الجميل في الشيخ في البيت يخشى لكن يحضرون يقطع الرؤوس ينسح الفيل الرؤوس يقطع الصوت فكة فيل ويقطعها الرؤوس يكون بعدين لكن مصفوطة من الفيل أسهل لكن كل يقطع الرؤوس يعني مجالسها أو صفر من الزوجين الحمد لله يا رسول الله هذا يجيبهم إذا كان يقرأها ويرميها بالله لا ينسخ هذا ينسخ هذا من فقد والده هل يدخل في الحديث من فقد والده من فقد والده وصبر واحتسب الحمد لله على ذلك ان شاء الله عنه هل يرجع له والدين ويقول اقارب ان شاء الله يرجع له خير الحمد لله من فقد والده هذا ما هو بس متعب بس يقدم على بيت الوالدين لا اذا هم فرعين قدم على الوالدين مثل هدم العبد على البلد او كان بين الشخصين واستنفر اهل الايمان هذا هو فرض عين هذه من الاحوال الثلاثه اذا هدم العبد على البلد يجب على جميع الجهاد بدافع حسب الطاقه او استنفر اهل الايمان يجب عليهم الجهاد او حضر الشخصين لا ينحرف لا يولي الادبار. جماعه التبليغ يقولون بان الخروج معهم لانه جهاد في سبيل الله الدعوة جهاد الدعوة هي جهاد في سبيل الله لكن قد تخيط قد تجيب وقد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عثر من قبل لكان هم المتحولين وأصحاب خمسينة ويخدم ثم يتخذ الله بفلوس يقول إن الأسد هم يفعلون ما لا يمرون فمن جهدهم بجنهم من جهدهم بلسانهم من جهدهم بقدرهم والإسلام علينا أن يحب الشرب أن دعا إلى الله ويرضى عنه المعروف من الجهاد حسب الطاقة تعتمدهم باليد تعتمدهم باللسان تعتمدهم بالقلب وخوفي الدعوه الى الله من قوله إلى الخبائل والأعراض والشجر والقرى يسمى عبادة الرسول هذا من الجهاد. فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا لابد من علم من له علم لما أتشبه فيه الناس المتوسلين والعارفين فيه الناس ليسوا بذلك من أخواني في باكستان والهند فيهم ناس أهل بصيرة وناس ليسوا أهل بصيرة. فالواجب أن يكون الإستاذ مع أهل بصيرة في العلم والعقيدة الصيبة الصالحة. نحن ما نريد المعروف عن الجهاد في هذا المحدد. هذا على حسب الطاقة، تعطي شهادات شهرين، تعطي شهادات، كلهم لم يجهلون حتى الجهاد. نحن هذه الفكرة من الحد المعروف كانوا يجهلون. لا بد من الجهاد ولا من شهرين ثلاثة، شهرين حسب حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم. لا بأس من تلقى الجنود. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى قبائل وأنصار وأهل القرآن وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الجماعة التعزم على شهر أو يومين أو شهرين أو ثلاثين في حد ذلك ما في كل مسألة علم على بصيرة إن هذه السبيل يدير الله تعالى بصيرة أما إذا كان جهال أو صلى على أهل المحيط لا يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس هذا من الجهل الذي يضعف إذا كان من الكفار يبدأ بالتوحيد لما بدأ من الإخوان التوحيد وأما الأمراض يبدأ عليهم التوحيد إذا كان الدعوة كفرة إن كان الدعوة إلى الإسلام يصحهم فيما فرقوا فيه من صلاة وغيرها لكن إذا كان يد الكفار ما دخل في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء. صلى الله عليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا هذا يخال بعضنا قلت الجهال ما عندهم مصيرة لعباد القبور في باكستان وفي الهند ما ليس من شيء المصير لا كله لأنه مصير عندهم عين عندهم كلها هم قدرة أما أولئك لا هذا قبر من مصير. صلى الله عليه وسلم أرسل وقتهم في المسجد شلون يكون فروجه هذا يجلسون في المسجد حاجاتهم يجلسون في يدعون في المسجد ويدخلون في المسجد هذا المسجد قد يكون إشكال فيه بارك الله فيك. قسمان قسم اللي بصروا عندهم بصيرة هؤلاء هم يروحون يتعاون معهم بسم الله يقول ذات قبول لا ليس بشيء في الهند باكستان ليس بشيء. الله يرفع عنه جمعية الأرض يدفع منها زكاة مال عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة المصروف الشخصي في المدينة هل يعتبر أنه أخرج المال من الزكاة في نيته أم ماذا وجزاكم الله خيرا؟ لا ما أدى الزكاة فأنت يسوعها الآن إذا سرقت هذا يعني الله خيرا لكن عليه الزكاة هذا من أدى الزكاة يصلها إلى أهلها ما كانت جده ما أدىها سواء سرقت أو أنفقها ما أدى الزكاة حتى يخرج الزكاة السؤال إليك سؤال ثاني رجل دخل في عمره ولبى بها ظهره 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته في رمضان لا يبقى في رمضان ما دام في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله بيقول صحيح أفضل الجهاد صحيح هذا والله معروف كل جهد من جهد أكثر من الله هذا من الجهاد العام من الجهاد العام ومن الجهاد العام لا من الجهاد الخاص إن صح من الآخر معنى أن الله خلاص من جهد من جهد أكثر من الله يعني من جهد كامل من الله نفي دائما في جهاد وفي هذا جهاد في وقتات الأخرى من؟ ما العام في جهاد جاهد وفي الرخاء جهد مسلمين من أربع نعمة من جهد العام صلى هذا الأجر العظيم الذي يحصل على الصلاة يرجع له يعني بقعة ما لباقة فلالك والرباق فلالك والرباق يرجع له فضل مرابطة بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليك يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود هل يكون هذا رباط كل من كان في السلاح يسمى رباطا يعصوها الله نيته هل يكون مثلا يكون في جلوس في المسجد أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة هم على هذه القلبة لا معناه أنه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته لكنه على باله إذا انتهى من الصلاة على باله الأخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر ثم بعد ذلك جامع رضي زوجه فهل عليه الكفارة؟ هل يبيعه النار؟ النار أحسن الله. لأنه أصلا نبيه السوق نبيه الإنسان هو إياه هي أجل أنا قد جعل الله فيه رمضان حرمته رمضان وله ما غير سهل في بلد أحسن الله عليها قضاء وعارف لا الكفارة قضاء يوم الدين وكفارة. جزاك الله خير شيخ. أنت الأفضل أعمال في هذه سبيل الله واعتزال الناس في شعب الشعب اعتزل سعد هذا عندك اعتزل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الصحابه في عهده سعد هو كان بالخير طول سعد مرجوح مرجوح كيف هذا من مرجوح يكفي المرأة المسلمة أن يطرح حديث الجهاد والغزو حتى يصل من هذا لا حتى يستفيد حتى يكون له نيه صالحه لو وقع من جهاد يستفيد من نار من نار حتى يصل براسه ما شاء الله فلا تنسى الله ذلك أن يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان أو يقول مفهوم له أو المغفور له والمرحوم والشهيد الشهيد أتقى منه شهيد إذا قلت الشهيد لا تبقى شهيد كان عادة كان يحبين في الله الله أعلم به وكل شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لا يصلى عليه يسمى شهيد فإن كان صادقا فهو يصب له جنة إن كان هو رائع فيسمه عليه وأما أنه يأخذ المظلة إذا لحمه الله كفر الله أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد الجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم لا في رقى رحمه الله كفر الله له عفى الله عنه سجه من أخذ فيه من أخذ لكن لا في تقوى فلا رحمه الله فلا غفر الله له لا نتحق لها لأن الرسول أتق عليه السهداء في سبيل الله يطلع يتقى على الشهاد غير غسل سيجهر في حكم الشرعي اما فيما يتعلق بالجنه والنار فلا يرحمه الله ولا يقال يرحمه الله بعد دعاء الخير يرحمه الله ويغفر الله له علاقه في الدعاء احسن في معركه هل يسمى شهيدا؟ سوى قتل الله فلا يحمل عرفه سنه في سبيل الله ولا يخالف معركه ولا عاش يومين ثلاثه عمره ثم مات مش شهيد لكن إذا قلت في معركة لا يغسل ولا يصلى عليه بل الذي عاش تأخر ثم مات يغسل ولا يصلى عليه. قال الشهيد فلان. شهيد فلان فهذا من الحكم الشرعي. أما في الآخر حكمه إلى الله لكن الحكم الشرعي فهذا وهو غسل ولا يصلى عليه. ما كان مقتول علما سمى شهيد وحكمه إلى الله عز وجل. العبادات البدنية الصلاة عن الجهاد. الجهاد أفضل تطوع الجهد من الناس يشد لما يكون تعلم النفس والنار العلم من الجهد هذا العلم هو تطوع واجب العلم تعلم واجب تعلم العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما أرضى الله عليه ومحرره هذا واجب أن الزيادة في الجهد أخرى حيث أنك تساعدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم تجيب على أفضلية هنا؟ لا تجيب كله هذا من هذا النفس ونسانه نعم لكن تقريب البارح الله في قائل هذه الآيات لأنها أعلى نفسه واشتغل السلاح وجهز الجيش ينفق على أهل المجاهدين إلى غير هذا في مصالح كثيرة ولهذا قدمه الله على نفسه وضعه إلا في آيات التوبة من الله شاء من أنفسهم وأموالهم قدم النفس المقصود أن الجهاد المال أعم وأنفع فقد يحتاج إلى المال ولا يحتاج للشخص. الله إليك شيخ بالنسبة للإنسان إذا صار يخشى على نفسه من شيء يقول الدعاء رفع سلم الله ما جاءك من حوله من أهلك من شرورهم متقين ولو أنها أشجع الناس يقول ولو أنها أشجع الناس الله إليك كيف يكون جهاد الأعداد اللسان؟ بالظن والهجاء إذا لم تنفع الدعوة وتشجيع المقاتلين تنجئة مع القتال مثل ما له في الخير العظيم والأجر الكبير شجع المجاهدين ويهدي المشركين ويخذلهم إلى غير هذا أنواع الجهاد. عليك الشيخ بالنسبة للكيف الدعوة إلى كيان يرجو إسلامهم فمن جهادهم من لسان الدعوة إلى وجه إسلامهم. أحسن الله إليك بالنسبة للتوري مثلا يبغى مثلا ما يحب يستطيع مقابل أحد ومثلا يقول مثلا قولوا كذا مثلا غير مثلا في المكتبة أو كذا وموجود في البيت وهو في المكتبة مثلا هل تستخدم هذا يحصل إليك؟ فورية. أي في ناس ما يستخدمها الآن، يعني يقولوا مثلا راح مثلا يحط منها الغرفة هيسمع مثلا المكتبة، يقول ذهب إلى المكتبة أو كذا، هل تعتبر من كذبة؟ إذا كانت المكتبة، إذا كانت المكتبة صراحة المكتبة، إذا كانت المكتبة لا يخصصها وكذا يكذب، يقول مثلا يقولوا له بدل ما يقول موسي يقول له ذهب إلى المكتبة كذا، يعني إذا كان ثلاثة حقيقة. إي ثلاثة حقيقة نعم. أما إذا كان موسي هو الإنسان موسي على محل هذا يقول هذا من الثورية الله يهديك. إن في معلوم أن الله يهديك إذا عرض بشيء لا يتعمل في السجن. ورد عن باب الشرك أن له كان له غرفة سميها دمشق أو حلب، فإذا خرج أو إذا أراد أن يزور أحد سألوا عنه قالوا قولوا أنه في دمشق أو حلب. نعم نعم الله ليس كيف يوزع إذا قلت تريد سين يعني ليس يستعمل بكذب إذا يقوم هو منه بفناء يعني من في المجلس يريد شأنك من الأخ يريد المجلس ويسهل يريد المجلس وليس هنا المجلس وعن أحمد سؤال عن دخل الروح هذا الموجود قال ليس هاهم ليس هاهم.